وأوحينا إلى إبراهيم

لكن الله يشهد بما أنزله إليك. لكن وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يا سلام.

الله أكبر. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة الله أبدا لا إله إلا الله إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله السماوات والأرض جل جلاله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته بس الله عليه السلام وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ وكان الله عليما حكيما. يا يا خرابي ولا بني آدم أرى كده في التاريخ. الله أكبر. مفيش كلام مفيش كلام والله. الله يا أنا وأيدك يا بيه. سهالم انا وايدك. يا أيها الناس قد جئتكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وكان الله عليما حكيما. يا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته Thank you. عبادته ويستكبر.